أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير. أما بعد فمرحبا بكم في هذا اللقاء العاشر من دروس دورة تأصيل التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يبارك فيها. طيب الدرس الحادي عشر، الدرس الحادي عشر، حسنا إن شاء الله. نكمل من حيث انتهينا في أحاديث الأربعين النووية. قال المصنف رحمه الله، طبعا كنا وقفنا عند الحديث الثامن عشر، قال المصنف رحمه الله: عن أبي ذر جندب عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. الكلام على هذا الحديث من أوجه: الوجه الأول في تخريجه والحكم عليه. هذا الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ. أعيد: من طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر ومعاذ. وهذا الإسناد فيه إشكال من جهة أن ميمون لم يسمع من أبي ذر، ونص الحفاظ على أنه لم يسمع مثلا من عائشة ولم يسمع من علي، فهذا يدل على أن سماعه، عدم سماعه من معاذ يكون من باب أولى، لأن معاذ قديم. قال أبو حاتم: روايته عن أبي ذر وعائشة غير متصلة. روايته عن أبي ذر وعائشة، إذن هو نص على أنه لم يسمع من أبي ذر، وهو هنا في الحديث معنا رواه عن أبي ذر ومعاذ، فجاء النص على أنه لم يسمع من أبي ذر، ومن باب أولى لم يسمع من معاذ لأن معاذ قديم جدا. ولذلك هذا الحديث ضعفه يعني غير واحد من أهل العلم. ومن ذلك قول الترمذي حسن، حين يقول الترمذي عن هذا الحديث إنه حسن ويكتفي بذلك، فكثيرا ما يحسن الترمذي الأحاديث التي فيها نوع ضعف، يعني قد يحسن بعض الأحاديث المنقطعة وهو يعلم أنها منقطعة، لأنه يعني بالحسن غير المعنى الذي يقصده الكثير من المحدثين المتأخرين. هذا من جهة الإسناد. ونتكلم عن الوجه الثاني، وهو أن هذا الحديث قد جمع وصايا عظيمة. لذلك قال عنه ابن رجب رحمه الله: هذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده. وابن الملقن رحمه الله قال: اشتمل هذا الحديث على أحكام ثلاثة: حق الله بقوله اتق الله، وحق المكلف بقوله وأتبع السيئة الحسنة، وحق العباد بقوله وخالق الناس بخلق حسن. إذن هذا الحديث هو من الأحاديث الجوامع ومن الأحاديث التي اهتم بها أهل العلم وشرحوها وبينوا ما فيها من العبر. وكل جزء من هذا الحديث له ما يشهد له في الشريعة من نصوص الكتاب أو من نصوص السنة أو من كليهما، يعني ليس كون الحديث فيه إشكال من جهة الاتصال أنه لم يرد في هذا الباب إلا هو، لا، وردت كثير من النصوص في هذا المعنى المذكور في الحديث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وهذا هو الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث في التقوى. اتق الله حيثما كنت. الأصل في التقوى أنك تجعل بينك وبين من تخافه وقاية، الشيء الذي تخاف منه تجعل بينك وبينه وقاية. فإذا قيل اتق الله فمعنى ذلك أنك تجعل بينك وبين ما يخاف من عذاب الله ومن بأسه ومن سخطه وقاية. وحينما تقول اتق النار فمعنى ذلك أنك تجعل بينك وبين أسباب دخول النار وقاية. فهذا معنى التقوى، اتق الله حيثما كنت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، هذا فيه معنى المراقبة، وأن الله سبحانه وتعالى يرى العبد في جميع أحواله حيثما كنت. والتقوى في حال الخلوة من صفات المخلصين ومن صفات المخلصين ومن صفات عباد الله الصالحين. والله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، فإذا كان الإنسان خاليا بنفسه فإن عليه من الله رقيبا. وإذا اتقى المرء ربه في حال الخلوة وفي حال الغياب عن أعين الناس فإنه ينال القرب من الله سبحانه وتعالى. بل وقد ذكر أهل العلم، يعني مثلا ابن رجب رحمه الله قال إن من يتق الله سبحانه وتعالى في حال الخلوة وفي حال الغيب فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له الثناء في قلوب المؤمنين، كما أنه أخفى العمل عنهم وكما أنه اجتنب الحرام بعيدا عن أعين الناس، فإن الله يجعل له ذكرا حسنا وثناء في الناس، لأن هذا الأمر هو من عند الله، ذكر الحسن والمحبة في قلوب الناس هو من عند الله. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الوجه الخامس في الكلام عن هذا الحديث في كلمة وأتبع السيئة الحسنة، تمحها. هذه الجملة لها شاهد من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة هود، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهنا في هذا الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد جاء لهذا المعنى أيضا شواهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، في أحاديث صحيحة أصح من هذا الحديث، وهي أحاديث كثيرة فيها أن العمل الصالح يكفر الذنوب. يعني مثلا لو أن نهرا أو رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ومثلا طبعا هذا في البخاري ومسلم، ومثلا حديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. إذن هذه كلها حسنات، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تذهب السيئات. بل وأصرح من ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت حدا، فقال أصليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. هذا من حديث أنس في البخاري ومسلم، قال إني أصبت حدا فأقم فيه كتاب الله، قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. وهذه كلها نصوص تدل على أن الحسنات تذهب السيئات، وهذا من فتح باب الأمل أمام الإنسان. الإنسان يزل ويخطئ ويذنب ويقع في المعاصي ويتبع الهوى، فإذا أغلقت الأبواب أمامه ازداد سوءا وازداد بعدا، وإذا فتحت الأبواب أمامه فإن كان فيه خير فإنه سيعود ويرجع، وإن كان قد طبع الله على قلبه وختم له بالسوء فنسأل الله العافية. لكن هذه هذا الآية وهذا الحديث يبينان لنا أن الباب مفتوح، وأن العطاء أمام المذنب مفتوح. ابذل، اعمل صالحا، قدم حسنة، هذه تذهب السيئات. الجزء الأخير من الحديث وهو الوجه السادس في الكلام عن هذا الحديث، وخالق الناس بخلق حسن، أي عاشر الناس وعاملهم بمعاملة حسنة وبخلق حسن. وقد جاءت النصوص الكثيرة في الحث على حسن الخلق، بل إن ابن رجب رحمه الله ذكر أن هذا الجزء الأخير من الحديث داخل في الجزء الأول، اتق الله حيثما كنت، يقول حسن الخلق من التقوى، ولكنه أفرد وحده لأن بعض الناس قد يظن أن التقوى هي مجرد العبادات، الاتقاء المحرمات البدنية أو المحرمات الظاهرة التي يتفق عليها الناس ويعلم أنها محرمات شرعية، ويتق الله بأداء الواجبات من الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك، قد لا يظن أن التعامل بين الناس داخل في التقوى، ولذلك أفرد بالذكر. بل ذكر رحمه الله أن التقوى لا تتم إلا بحسن الخلق، يعني حين يظن الإنسان أنه من المتقين وهو سيء الخلق فهذا عنده إشكال، هذا لم يحقق التقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ذكر في نصوص كثيرة حث على حسن الخلق. وحسن الخلق لخصه بعض أهل العلم في كلمتين، في بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى، العطاء، الإحسان، الابتسامة، الكلمة الطيبة. وكف الأذى، أن يكف الإنسان أذاه عن المسلمين، لا يظلم، لا يبطش، لا يسب، لا يشتم، هذا كله من حسن الخلق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه أن من أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. نكتفي بالكلام على هذا الحديث من الأوجه التي ذكرنا. نعم، لعلنا نكتفي بهذا الحديث في الأربعين النووية، ثم ننتقل الآن إلى بلوغ المرام.